القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، موسيقى هذه الحلقة هي بناء على رغبة الصديق جاسر محمد السيد من شبين القناطر والصديق الأستاذ عبد الرحمن علي الدين من الأسكندرية. هما بيطلبوا سماع موسيقى أغنية المصري من ألحان عمر خيرت، وبيهدوها لكل المصريين وبيقولوا لهم كل عام ومصرنا الحبيبة دائما في أمن وأمان. أيها الأصدقاء، المقدمة الموسيقية لأغنية المصري وكانت غنتها الفنانة لطيفة وهي من ألحان عمر خيرت. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.